من القاهرة إلى ربات البيوت. النهاردة عيد الأم. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتباء، يا ربي خليك يا أم. عزيزتي المستمعة، كل أم دايما يا رب منورة بيتها، كل أم وهي في أسعد حال وأتم صحة، كل أم وكل سنة وهي دايما معانا منورانا ودايما بدعواتها بتسعدنا كلنا. نحتفل اليوم بعيد ست الحبايب، وأنا معكم منى خليل. صباح الخير دكتور أحمد بدر، أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة. الحقيقة بحب أهني كل أمهات مصر، أمهات مصر، الأم، الزوجة، البنت، حتى الأم نص المجتمع. كل سنة وحضرتك بألف صحة ودايما معانا في كل حاجة كويسة، وكل سنة وكل مصر طيبة وبخير. ولو كنت مزعلك بعتذر عن أي تقصير، وكل سنة وكلكم بخير يا رب. زمن سهر وتعبت وشلت من عمري ديالي، ولسه برضو الوقت بتحملي الهم بدالي. أنا موتصري واتبتت فصري، أنا موتصري واتبتت فصري، وتسحي من الأناس وتيجي تشقري. وتحتفل أيضا عائلة مرزوق بعيد ست الحبايب. عائلة مرزوق، تأليف فتحي عبدالله، إخراج نسرين لطفي. استنى يا أشرف، انت نازل ليه ورايح فين؟ ما انا قايل يا غادة اني هنزل. انت النهاردة مدي نفسك اجازة من الشغل. ايوة فعلا. يبقى تفضل معايا. بس انا متفق مع ابو شادي عمرو. ايوة متفقين نتقابل مع بعض. انت ناسي ان النهاردة عيد الام؟ لا انا مش ناسي، وعمرو عايزنا انا وهو يعني نفكر نعمل ايه في عيد الام. عمرو والدته موجودة وربنا يديها طولة العمر، لكن انت يا اشرف. والدتي الله يرحمها، انا عارف ازاي اهديها في عيد الام. انت بتقول ايه؟ تهديها؟ هقدم صدقه باسمها وعلى روحها كمان، وهقرا لها الفاتحه انا وعمرو. غلبتني يا اشرف، دي احسن حاجه هتعملها. وانت طبعا اكيد نرمين هتتصل تهنيك. يا فعلا اتصلت وهنتني بعيد الام، وكمان قالت لي انها هتشتري لي هديه كويسه وتبقى تجيبها لي معاها لما تيجي من امريكا يعني. حلو خالص. الاحلى بقى ان انت قلت ما تشتريش، وانت اللي اشتريتها باسم نرمين واديتها لي. وقبل للتنفيذ السريع، يا حلاوة يا حلاوة يا حلولي. في ايه يا مسرات؟ قصد اكتشفت ان هبلة. ليه؟ عمال افكر انا لو امي عايشة كان زماني دلوقتي جبت لها هدية، وفجأة افتكرت ان ليا ام ربنا يخليها لي. اخيرا افتكرت ان ليكي ام يا مسرات. ايوه، اللي هي انت عفوفة. حضرتك بالنسبة لنا أم، وأي أم عفوفة القمر. ربنا يخليك يا رب. أنا حاسة إن أحفاد مرزوق عاملين احتفالية كبيرة قوي بمناسبة عيد الأم. أيوة، لسه نعمة مكلماني، معتز القمر جاب لها هدية جميلة. إيه ده؟ وده لسه يعرف حاجة؟ وائل اشتراها لها وساب الهدية في الحضانة جنب معتز. وبعد كده لويزا اتصلت بنعمة قالت لها معتز جاب لك هدية، نزلت تجري على الحضانة خدت الهدية وبقت تحضن في معتز وتبوسه. تصرف جميل من وائل ومناسبة جميلة الكل فرحان بيها. دوسي على الجرس يا غادة. دوستي يا أشرف. مين؟ أشرف وغادة. الأستاذ أشرف ومدام غادة يا فوفة. أهلا أهلا وسهلا، فضلوا وشيل العلبة دي يا مسرات. يا دي النور، يا دي الهنا، يا دي السرور. دول جايبلك هدية يا قمر. بتقولي يا بنتي يا مضحكات انت. فوفة كانت بتقول انها حاسة ان ابناء واحفاد مرزوق عاملين احتفالية بعيد الام. اكيد طبعا، انا اشتريت لغادة هدية كويسة قوي باسم بنتنا نرمين. يعني انت بقى اللي غرمت يا اشرف. احلى غرامة، غادة وكل أم يستاهلوا كل خير. الأمومة يا جماعة ليها قيمتها الكبيرة. أي إحنا مهما قلنا مش هنقدر نوفي الأمومة حقها. الأمومة أعظم هبة ربنا سبحانه وتعالى خاص بيها المرأة، ولينا الشرف. أيوة تغري تغري، نرمين قامت بالواجب. عن طريقي أغني لكم ستي حبايبي. حبيبي لو النبي. لا أنت تروح تجيب لنا العصير اللي في التلاجة. وكل سنة وكل أم بخير وسعادة، فرحانين بأبنائهم الطيبين الأوفياء الحلوين. وانت بتجيب العصير غني يا مسرور. صباح الخير. النهاردة بهني كل أم مصرية وكل أم في أي مكان في الدنيا. الأم دي هي كل شيء، هي الأخت والصديقة والحبيبة. فربنا يرحم أمواتنا وأمهاتنا، واللي موجود يا رب يخليهن ويبارك فيه. فكل سنة وانت طيبة، وبهني كل أم عرفتها، وإن شاء الله واللي ما بقيتش أم هتبقى أم إن شاء الله، ربنا يبارك لهم. والنهاردة بقى إن شاء الله هروح عشان أهني أخت زوجي اللي بعتبرها أختي وحبيبتي، وعشان أدي هدية الأم، لأن عيد الأم مش هقدر أنزل من البيت عشان ابني وكده. فربنا يبارك للجميع إن شاء الله. وبهني الإذاعة المصرية اللي أتاحت لي أن أنا أهني كل أم، وبقول ربنا يخليهم لينا ويبارك لنا فيهم إن شاء الله. فاطمة الديلي رئيس قسم الأخبار بوابة الدولة والحصاد العربي والعديد من المواقع ومجلة النهاردة. أعمل شكرا. ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين قباج، نلتقي وإياكم وهذه الكلمة وإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022. وكل عام وكل أم يا رب بألف خير. سواء شرطة أو جيش، لما بذلت من عطاء من قرة عينها يعني لفداء للوطن. فعندنا دي نماذج لأمهات مختلفة، وفي نموذج لأمهات اللي هو على مستوى المحافظات بيبقى ليها برضو معايير، يكون ليها قصة كفاح، تكون أيضا عدد أفراد أسرتها محدود زي ما قلنا طفلين، باستثناء المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد. وأيضا بتكون وصلت لدرجة تعليمية بأولادها متقدمة، وتكون هي على الأقل بتعرف تقرأ وتكتب. يعني ده بيتم بعد جمع كل المرشحات. من حق كل مواطن يتقدم أو كل جهة تتقدم بمرشحين، بيتم بحث هذه الطلبات، بيغلق الملف على أول فبراير تقريبا، وبيتم تشكيل لجنة. اللجنة دي مش بس وزارة التضامن الاجتماعي اللي طرف فيها، لا بتمثلها جهات مختلفة من الدولة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في خبراء، في كلية التربية، وزارة التضامن الاجتماعي. هي لجنة روعية فيها التنوع في الخبرات وأيضا التنوع في الانتماء المؤسسي. اللجنة بتفحص جميع الطلبات وبتقارن الحالات الواردة بالمعايير التي تم وضعها. في الآخر بنوصل ل 27 أم مثالية، وبنقدر جميع من شاركوا. مش معنى لم تختار مثالية في إنها مش مثالية، كل أم بذلت وضحت وربت هي مثالية في أعيننا، لكن في الآخر لازم بنختار واحد. فالسبعة وعشرين زائد الثمان فئات اللي تحدثنا عنهم، الحقيقة برضو دول بيكرموا من السيد الرئيس. إن شاء الله الاحتفالية تكون عندنا يوم الأربعاء القادم، يوم 23 مارس، بيكرموا من السيد الرئيس وبياخدوا الشهادة، وكل أم بتحصل غير شهادة التقدير وصورة جماعية على يعني 50,000 جنيه كهدية من الدولة المصرية إلى الأم المثالية. أيضا يمكن السنة دي بنختار نماذج من الأمهات أو من الفئات اللي بتمثل القضايا المختلفة، لأن وزارة التضامن في الاحتفالية نفسها بتعرض جميع القضايا اللي موجودة. الحقيقة احنا بنهني كل الأمهات التي فازت، وبنقول لهم يعني تحية شكر واحترام وتقدير لجهودكم جميعا. احنا عندنا الأمهات الثلاثة، والترتيب ده بيبقى بأولوية قصص كفاحهم وتطابق المعايير الموضوعة مع حالتهم. الأم الأولانية هي من الشرقية، السيدة وحيدة الديلموني إبراهيم مصطفى، والسيدة الثانية من محافظة سوهاج، السيدة سميرة أحمد حسان هاشم. الأم الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، السيدة إقبال فايز لبيب درياس. دول الثلاثة الأولانيين، وبنبارك لهم ونقول لهم يعني بالبركة وبالصحة وفخورين بيكم جميعا. غير كده على مستوى محافظة المنوفية، الأم الأولى على المحافظة هي السيدة سهير عبد السلام علي محمد مغربي من محافظة بورسعيد. الأم الأولى هي السيدة ميربت عويدة ميخائيل عويدة. على مستوى محافظة البحيرة، السيدة فاطمة إسماعيل محمد الصيفي. على مستوى محافظة كفر الشيخ، السيدة رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ. من محافظة القاهرة، السيدة نجلاء محمد الخضري عافية. من محافظة الغربية، السيدة هناء محمد عبد العزيز بسيوني. من محافظة الإسماعيلية، السيدة أميمة محمد الخواص. من محافظة أسيوط، السيدة علية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن. من محافظة الجيزة، السيدة هدى محمد علي يونس. من محافظة الأقصر، السيدة صفاء أحمد صابر حفني. من محافظة الدقهلية، السيدة سنية عبدو أبو العلا. من محافظة شمال سيناء، السيدة حيات إبراهيم مغنم سليمان. من محافظة دمياط، السيدة برنسات لطفي أحمد عمر. من محافظة القليوبية، السيدة سهير فكري عبد المطلب درويش. من محافظة بني سويف، السيدة حمدية عبد السلام أمين عبد السلام. من محافظة السويس، السيدة وداد محمد أحمد عبد المولى. من محافظة مرسى مطروح، السيدة فاطمة خميس علي حسن. من محافظة البحر الأحمر، السيدة نصرة محمد إسماعيل جاد. من محافظة المنيا، السيدة أمل حسين محمد السيد دياب. من محافظة أسوان، السيدة أمل أمين علي طه. من محافظة الوادي الجديد، السيدة التوتو محمود محمد قتاج. من محافظة الفيوم، السيدة حنان كامل السيد حسن. من محافظة جنوب سيناء، السيدة سامية أحمد عبد السلام خلاف. ومن محافظة الإسكندرية، السيدة آمال محمد أحمد فرغلي. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، يا أمي. تلتقي وأم مثالية تتوج اليوم يعني بمحبة وبقرب كل من حولها، وإحنا كمان معاها. ألف مبروك لأم مثالية، تمت الدعوة ليكي النهاردة. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي، متشكرين جدا. جميلة تكريم كل الأمهات فعلا تستاهل. يعني طبعا كل أمها أم عندها ذوي احتياجات خاصة بيبقى لها وضع خاص، بتبقى أكتر يعني كل الأمهات مش أنا بس. يعني أنا شايفة كل ما أشوف أم عندها ابن ذوي احتياجات خاصة بقول دي أبقى مني. كل أم تستحق هذا التكريم. لكن احنا بنقول النهاردة بعض الأمهات الحقيقة اللي فزنا النهاردة بهذا اللقب الجميل للأم المثالية على مستوى المحافظات والجمهورية ما هو إلا رمز طبعا لكل طبعا الأمهات. كويس إن في جهات مسؤولة بتبص للحاجات دي وبتنظر لها يعني بالاختيار وبالاهتمام. حلو يعني حاجة جميلة. يعني أنا بقول دلوقتي وأنا ببص بقول أمال تكريم ربنا هيبقى شكله إيه؟ يعني أنا شايفة الناس معمالين يرحبوا بينا، فالحمد لله والله. الحمد لله على كل حال. وعايزة أقول إن الأم العادي والطبيعي هي مواصفاتها تبقى المعطاءة التي تتسم بالحنين، الدفء، الراحة، الطبطبة، كل المواصفات الحلوة والقيم هي الأم. فعلا أنا أمي كانت جميلة وكانت محبة وكانت مشجعة، فإحنا ورثنا عنها الحتة دي. قولي لي يعني لحظة كده معرفتك إن أنت أم مثالية وإن أنت تتوجي النهاردة بهذا اللقب الجميل، طبعا فرحة ما بعدها فرحة. بنقول بقى الشعور بالفرحة الحمد لله والله، نشكر ربنا وتكريم ربنا أكيد هيبقى أجمل. يعني أنا شايفة بقول أمال تكريم ربنا هيبقى شكله إيه؟ يعني أما الواحد سعيد كده وقلبه فرحان إن في ناس قدرته. ألف مبروك. الله يبارك فيك، متشكرين جدا. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. النهاردة عايز أكلمكم عن عيد رد الجميل، أحن وأجمل عيد بيدخل البيوت، وهو عيد الأم، المخلوق اللي شايل هموم اللي حواليه ليل ونهار. بتصحى كل يوم تشوف البيت محتاجين فيه إيه، هي باختصار الشمعة اللي بتحترق من أجل الآخرين. الأم اللي بتربي وتداوي الجراح وترجع الأمل والابتسامة في قلوب الأسرة كلها. ربنا اختار الجنة تحت أقدام الأمهات لأنه بالفعل كان وجودها زي الجنة اللي الكل عايشها فيها ومن خيرها مرتاح وعايش مطمن. نفسي إننا في نهاية عمرها تلاقي جزء من رد الجميل، يعني نشيلها على كفوف الراحة. أي مكان شافته وعجبك تخلي عيونها اللي عاشت سهران عشانك تشبع منه. خليها دايما تغير جو، ما تحكيش قدامها أي مشاكل، خليها عايشة في حالة من الاستقرار والنعيم على قدر المستطاع. وطبعا ما ننساش أمنا الغالية الكبيرة اللي لا تغفل ولا تكبر ودايما في شباب، مصرنا أمنا الجميلة اللي لازم كل واحد فينا يرد لها الجميل ويدافع عنها زي ما عشنا من خيرها وكرمها اللي الغريب بيحكي عنها. ربنا ينور حياتنا يا ولاد بالأعياد ويفرحنا دايما. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. صباح الخير على جميع أمهات العالم كله. الأمهات يمكن محدش يعرف قيمتهن إلا من فقد أمه، وقول يا ريت أمي ترجع تاني وديها كل اللي هي عايزاه. أنا بترحم على كل الأمهات التي أصبحنا في ذمة الله والتي قمنا بتربية أولادهن على أحسن ما يرام، وتعبنا وصهرنا ست الحبايب فعلا يعني. وبقول الله يرحمك يا أمي، يعني حتى مش أنا لوحدي يعني، كل الناس كل واحد أكيد بيترحم على أمه إذا كان قد فقدها يعني، ويدعي إن ربنا يخلي له أمه إن شاء الله تكون يعني معاه على طول بإذن الله. وبرضو الزوجات كأمهات يعني ما ننساش الزوجات التي ضحينا من أجل أبنائهن عشان يكونوا في أحسن المراكز. طبعا يعني سهروا مع الأولاد في كل مراحل حياتهم الحلوة والمرة، والسهر الليالي في الامتحانات وفي المرض وفي كل الأحوال. فعيد الأم الحقيقة مناسبة طيبة جدا لتهنئة الأمهات والجنة تحت أقدام الأمهات. محمد أنديل الكاتب الصحفي. والآن مع طبق الشهي لست الحبايب. صباح الخير، كل سنة وكل أم طيبة. النهاردة بنحتفل بأحلى عيد في حياتنا، عيد الأم. طبعا الأم أغلى حاجة في حياتنا، أجمل إحساس بنحس بيه من ساعة ما اتولد هو حبنا للأم، حب ما يتعوضش وما بيجيش زيه تاني خالص في حياتنا كلها. حابين النهاردة نعمل حاجة حلوة لكل أم مصرية ونقولها كل سنة طيبة يا ماما، وكل سنة وانت منورة حياتنا ودنيتنا كلها يا رب. هنعمل معاكم النهاردة تشيز كيك بصوص الفراولة. بتتعمل على ثلاث خطوات، تعال نقول الأول مقدرها مع بعض وهنقول نعملها بعض إزاي. أول خطوة في التشيز كيك بنعمل طبقة الأساسية اللي هي أول طبقة تحت في الكيكة، بتبقى عبارة عن طبقة بسكوت سادة، وبنجيب معاه زبدة سايحة. طبعا أنا مش هقول المقادير علشان اللي حابب يعمل مقاس 24-22 على حسب الإمكانيات وعلى حسب العدد اللي انت تعمليه للأسرة يعني، عشان كده هناكل احنا وماما، فكل أعداد الأسرة دي بتبقى حسب كل واحد ايه عايز يعملها بعدد معين. فهيبقى بسكوت سادة أي نوع معاه زبدة بنسيحها، وبعد كده بننزل الزبدة على البسكوت وبنطريها خالص، نخلي البسكوت ملمسه رملي كده عشان نقدر ان احنا نكبسه في الصينيه من تحت ما يفكش مننا ما نحط عليه طبقه الكريمه. تاني طبقه معانا وهي طبقه الكريمه دي الاساسيه اللي احنا قايمين عليها في الكيكه بتاعتنا. طبقه كريمه دي عباره عن ايه؟ علبه جبنه كريمي اي نوع تحبيه، معاها كريمه خفق اللي هي الجاهزه، او لو مش موجوده بنجيب كريمه الحلويات هي كريم شانتيه عادي، ومعانا علبه قشطه. بنضربهم هما التلاتة مع بعض بكوباية لبن. لو احنا خدنا نص كوباية كريمة خفق وعلبة جبنة كريم وعلبة قشطة، ممكن نص كوباية لبن او ربع كوباية كمان بس يطرير القوام مع بعضه بحيث يبقى سهل في الضرب. بنضربه بالهاند بلندر وبننزل بيه على طبقة البسكوت بتاعتي. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بندخله الفريزر ويفضل في الفريزر لمدة مثلا 8 ساعات لو احنا مثلا مستعجلين عليه. لو انت عايز تعمليها قبل عيد الام بيوم بتسيبيها في التلاجة من بالليل للصبح، بتلاقيها معاكي بدأت تجمد ويبقى القوام ماسك في كريمة اتعملت فوق البسكوت. اخر خطوة معانا وهي صوص الفراولة. صوص الفراولة ده بنحطه على الوجه، ممكن تجيبيه جاهز ممكن تعمليه في البيت. لو عملتيه في البيت سهل جدا، بنجيب مثلا نص كيلو فراولة وعليها ربع كيلو سكر بنحطهم على بعض وبنسيبهم مدة ساعة في التلاجة بس السكر الفراولة تنزل ميتها، وبعد كده بننزل بيها على النار الفراولة تاخد شوية مع السكر وتبدأ تستوي معها خالص. ألاقي إن الفراولة نزلت لي الصوص بتاعها وبدأت تطرى خالص. قبل ما نطفي النار بننزل عليها بعصرة ليمونة ونطفي النار تمام. بعد كده بنجيب الهاند بلندر ونضرب اللي هي شبيهة طبعا بمربة الفراولة بس احنا عايزينها كريمي خالص، فنضربها بالهاند بلندر عشان تبقى سهلة معنا في الفرد. وهنجيب الصوص نحطه في التلاجة شوية عشان يسقع معنا، عشان لو حطيناه سخن على طبقة الكريمة اللي هي التشيز كيك هسيح لطبقة التشيز كيك، احنا مش عايزين كده. هنسيبه يسقع شوية وساعة التقديم نجيب التشيز كيك نحط على وشها صوص الفراولة. وألف هنا وكل سنة وانت طيبة يا ماما ويا أحلى أم في الدنيا كلها وبخير وسعادة يا رب. كنت معاكم الشيف رانيا أبو حطب، ومرة تانية كل سنة وكل أم بصحة وخير وسعادة وطيبة يا أحلى أم في الدنيا كلها. صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي، صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. وغدا إن شاء الله يتجدد معك اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.